ست مواضع لازم تتعوذ بالله من الشيطان لما تبقى في موضع من هذه المواضع الستة. أول موضع، أول ما تشعر بنزغ الشيطان. إيه نزغ الشيطان؟ عارف الشيطان كده يسخن الواحد، أول ما تحس كده إنه الشياطين بتتنطط قدامك، هي دي بقى نزغات الشياطين، كأن الشيطان كده ماسك شوكة ولا إبرة وقاعد بينغز فيك كده، تلاقي إيه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أول ما تحس بالمعنى ده، ربنا قال سبحانه وبحمده: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. على طول ساعتها نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الموضع الثاني، لما تبدأ وتشرع في قراءة القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن القيم في كتاب إغاثة اللفام بيتكلم عن المعنى ده، قال لك: أيوة، ما هو أنت لما تيجي تمسك المصحف تبتدي تقرأ قرآن يحضر الملك، وهنا لازم تحصل الحرب ما بين الملك وما بين الشيطان، فبالتالي هيبقى حد منهم اللي يغلب، فلازم تستعذ بالله من الشيطان عشان يتنحى عنك الشيطان، تعرف تقرأ القرآن وتجد ثمرات قراءة القرآن. الأمر الثالث، أول ما تشرع فيه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار استفتاح الصلاة كان يقول إيه صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، يقولها ثلاث مرات، بعدين يروح قايل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إيه الثلاثة دول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، قال لك الصرع بتاع الشيطان. يعني ايه صرع بتاع الشيطان؟ عارف كده لما تبقى في وقت من الوقت الناس بيجي لها صرع، وناس بتحس بتخنيق، اهو ده بقى، ده همز الشيطان. ايه تاني؟ همزه ونفخه، ينفخ الواحد بقى كده ويا ارض تهدي معليكي، ادي حتة الشعور بالتعظم والكبر عياذا بالله. ونفسه، قال لك الشعر والكلام الباطل والاغاني والاشياء دي اللي اصلا تصد عن سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله اذا شرع في الصلاة. الموضع الرابع، استب رجلان امام النبي صلى الله عليه وسلم، اتخانقوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لدرجة انه كان الراجل محمر وانتفخت اوداجه وكانت حالته حالة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال قال: اما اني اعلم كلمة لو قالها هذا ذهب ما به. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الموضع الخامس، لما نسمع نهيق الحمير أعزكم الله ونباح الكلاب، ساعتها تعمل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه هذا يكون عند رؤية الشيطان عياذا بالله. الموضع السادس، لما تدخل الخلاء. لما تدخل الخلاء دايما نقول ايه؟ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال لك ذكور الشياطين واناثهم على قول من اقوال اهل العلم. الست مواضع دول على طول تبقى مستحضر فيهم ان دي اوقات انتشار الشياطين، واوقات انت لازم تتحصن فيها من الشيطان. واحنا قلنا فكرة الاستعاذة ببساطة جدا، او اوي الى ركن شديد زي ما قالها سيدنا لوط، انا اوي الى الركن الشديد. الركن الشديد مين؟ الله سبحانه وتعالى. فانا اعوذ يعني انا اتحصن، انا الجأ، انا اعتصم بالله من شر الشيطان، وبالذات في هذه المواضع الستة. عايزين نحفظ المواضع الستة دي، ولازم ناخد بالنا من نزغ الشيطان فيها. كلنا نقول مع بعض بقى: رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.